إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصفي والإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وما زلنا عند كتاب الصلاة تحت باب صلاة المسافر والمريض. وقد أورد المصنف عليه رحمه الله جملة من الأحاديث تحت هذا الباب، وشرحنا الأحاديث المتعلقة بأحكام المسافر، وبقي لنا الأحاديث المتعلقة بأحكام المريض أو أحكام صلاة المريض. وقد عرفنا أنها ثلاثة أحاديث. تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، واليوم نشرع مع الحديث الثاني وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المصنف: وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادته فرمى بها وقال: صل على الأرض، صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك. قال رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وغفان. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمه الله ليبين فيه حكم المصلي الذي يعجز عن السجود، المصلي الذي يعجز عن السجود كيف يصنع في هذه الحال. فأورد حديث جابر هذا، قال عن جابر رضي الله عنه، وجابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنه. وجابر هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكذلك أبو سعيد الخدري وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس. هؤلاء السبعة حديثهم تزيد عن 1000 حديث، يعني أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمعهم السيوطي بألفيته بالحديث بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر، والبحر مراد به ابن عباس، سمى الحبر سمى البحر كثرة علمه، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهي أم عائشة. هؤلاء السبعة كل أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه عن الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى. وقد جاء في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وأنا معه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المرضى عليه الصلاة والسلام يعلمهم، يعني يعني أحكام الأحكام التي تختص بطهارتهم والأحكام التي تختص بصلاتهم وغير ذلك مما يحتاجونه من الأحكام. إذا قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريم أو عاد مريم قوله صلى على وسالة أو يصلي على وسالة، فرآه صلى الله عليه وسلم يصلي على وسالة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المريض يصلي على وسادة، والوسادة معروفة هي المخدة، هي المخدة وهي ما يوضع أو ما يضعه الإنسان تحت رأسه إذا أراد أن ينام، وسميت مخدة لأنه يضع عليها خدة إذا أراد النوم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يصلي على وسادة، والصلاة على الوسادة هذه لها احتمالان، ذكرهما البيهقي عليه رحمه الله في معرفة السنن والآثار. الصورة الأولى أو الاحتمال الأول في قوله، وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته، يعني أنه لا يستطيع السجود، لكنه إذا أراد أن يسجد يرفع هذه الوسادة ويسجد عليه. هذه أو هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول. وقد روى البيهقي أيضا في السنة الكبرى من طريق الإمام مالك عليه رحمة الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيمانا ولم يرفع إلى جبهته شيئا. إذن فهذا الاحتمال يعني يمكن، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ربي بمعنى قول الراوي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المريض يصلي على وسادة، يعني إذا أراد أن يسجد رفع هذه الوسادة إلى جبهته ليسجد عليه. والاحتمال الثاني في قوله يعني البيهقي عليه رحمه الله: ويحتمل أن يكون في وسادة موضوعة مرتفعة عن الأرض، مرتفعة عن الأرض جدا، يعني لأنه هنا يعني أثبتها، يعني إذا أراد المصلي مثلا يضع طاولة مثل هذه ويضع عليها مثلا الوسادة ثم يسجد عنها، أو يضع عودا أو مجل التي تحمل المصاحف هذه يضع عليها مثلا الوسادة ثم يسجد عليها. هذا الاحتمال الثاني. وقد جاء في روايات هذا الحديث أو في تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يسجد على وسادة يعني أخذها ورمى بها، فأخذ هذا الرجل عودا ليسجد عليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورمى به كما سيأتي ذلك. لكن هنا نبين معنى قوله يصلي على وسادة. إذا فمعنى قوله يصلي على وسادة هذان الاحتمالان، إما أنه يرفع الوسادة ليسجد عليها أو أنه وضعها على شيء عال فإذا سجد سجد عليها، هذان احتمالان. قال: فرمى بها، أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذا المريض يصلي على وسادة فرمى بها. قوله رمى بها يعني رمى بالوسادة، يعني رمى بالوسادة. لكن من الذي رمى بها؟ من الذي رمى بهذه الوسادة؟ إذا نظرنا إلى ظاهر سياق هذا الحديث وسباقه ولحاقه نقول بأن فاعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي لما رأى هذا الرجل يصلي على الوسادة يعني أخذ هذه الوسادة عنه ورمى بها، أخذ هذه الوسادة ورمى بها. لكن هنا قد يقول لنا قائل يعني أين العمل بالقاعدة التي تنص على أن الضمير يعود على أقرب مدلول؟ الضمير بلغة العرب يعود على أقرب مذكور. فهنا أقرب مذكور من هو؟ هو المريد. أقرب مذكور هو المريد. فيمكن إذا أن نقول أن الذي رفع بالوسادة هو هذا المريد. فكيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك بأن هذه القاعدة صحيحة وهي الأصل في كلام العرب، أن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا أن هذه القاعدة يدخلها الاستثناء كباقي القواعد. هذه القاعدة يدخلها الاستثناء كباقي القواعد، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هو سماكم المسلمين. فضمير هنا على من يعود؟ قولان للمفسرين، أكثر المفسرين على أن الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي سمانا مسلمين. وهناك من قال بأن الضمير هنا يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي سمانا مسلمين. لماذا قال يعود على إبراهيم؟ لأن إبراهيم آخر مذكور. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، يعني إبراهيم سماكم مسلمين. فقال إن هذه القاعدة تدل على أن أقرب مذكور هنا هو إبراهيم، إذن فهو الذي سمانا المسلمين. لكن أكثر المفسرين على القول الأول أن الضمير يعود على الله تعالى، وإن كان يعني أقرب مذكور هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن السياق سياق الآية يمنع من تطبيق القاعدة. ولهذا قال شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمه الله الطبري يقول: ولا وجه لما قاله ابن زيد من ذلك، لأنه معلوم أن إبراهيم عليه السلام لم يسمي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين في القرآن، لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أن الضمير يعود على أقرب المذكور، هذه قاعدة صحيحة، هذه قاعدة صحيحة لا غبار عليها، لكن يستثنى من ذلك أن يمنع من عوده على آخر المذكور السياق. وهذا هو الذي يقال أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن الذي رمى بالوسادة هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا فيمكن لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا المريض فوجده يصلي على وسادة، فأخذ الوسادة ورمى بها صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة ورمى بها؟ الجواب على ذلك هو أن هذا المريض فعل ما فيه تكلف، يعني فعل فعلا فيه تكلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، لأن مثل هذا الفعل يدخل في باب الغلو في الدين، يدخل في باب التنطع في الدين، ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من التنطع في الدين، فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما صح ذلك في سنن أبي داود، وكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. والمتنطع كما قال أهل العلم هو المتعمق في الشيء، المتعمق في الشيء والمتكلف للبحث عنه، الخائر فيما لا يبلغه عقله، والمجاوز للحد في أقواله وأفعاله، هذا يسمى المتنطع. إذا المتنطع هو المتعمق في الشيء، لو وجد إنسان يتعمق في أشياء لا ينبغي أن يتعمق بها فاعلم أن هذا متنطع، أو تجده يتكلف البحث عن شيء لم يكلف البحث عنه فهذا متنطع، أو تجده يخوض فيما لا يكون عقله أيضا هذا متنطع، أو يجاوز الحد في أقواله وأفعاله فهذا متنطع. ومثل هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتربع، هلك المتربع. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على هذا الرجل حينما رآه تكلف في السجود بأنه عندما يعني لم يستطع السجود تكلف في وضع هذه الوسادة ليسجد عليه، تكلف في وضع هذه الوسادة ليسجد عليه، ولهذا أخذها صلى الله عليه وسلم ورمى بها. ثم قال لهذا المريض مرشدا له وناصحا ومعلما، قال صل على الأرض إن استطعت، قال صل على الأرض إن استطعت. والمراد بالصلاة هنا السجود خاصة، المراد بالصلاة هنا السجود، وهذا ما يسميه العلماء من إطلاق الكل وإرادة الجزء. إطلاق الكل يعني أطلق عن السجود صلاة، إذا فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. فقوله صلي إن استطعت يعني أسجد على الأرض إن استطعت، هذا المراد صلي على الأرض إن استطعت، معناه أسجد وضع جبهتك على الأرض إن استطعت. هذا كقول الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهنا أطلق الكل وأراد الجزء، والمراد هو الجزء يعني الأنام، وضع الأنام في الآذان. ويدل على هذا قرينة الحال، لأنه يستحيل أنهم يدخلون أصابعهم كلها في آذانهم، فتبين من هذا أن المراد وأن يكون أناملهم في أذانه، فأطلق الكل وأراد الجزء. وكقول بعض الناس مثلا إذا ذهب للحج والعمرة يقول لك شربت ماء زمزم، هل تفهم من أن شرب الماء كله؟ الجواب لا، وإنما شرب بعضه وشرب جزءا منه، إذا فهو أطلق الكل والمراد منه هو الجزء. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال صلي على الأرض إن استطعت، معناه أسجد على الأرض إن استطعت، يعني إن تيسر لك أن تسجد على الأرض فاسجد على الأرض، لأن هذا هو الواجب في الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإلا فأومئما، قوله وإلا هذه أداة استثناء، هذه أداة استثناء، والمعنى وإذا لم تستطع السجود على الأرض، وإذا لم تستطع السجود على الأرض فأومئما أو فأومئما، إذا لم تستطع السجود على الأرض فأومئما. والإيماء في اللغة هو الإشارة، الإيمان في اللغة هو الإشارة. يقول ابن فارس يقال ومأت إليه وحكا وأومأت إيماء أومئ إذا أشرت، إذا أشرت. ويقول صاحب لسان العرب الإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحلف هكذا. ونقل ايضا صاحب سن العرب عن الليث انه قال الايماء ان تومئ براسك او بيدك كما يومئ المريض براسه للركوع والسجود، انتهى كلامه. اذا فالايماء هو الاشاره، اذا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء، يعني أشر إشارة برأسك، أشر إشارة برأسك. إذا فالمريض هنا، المريض هنا إذا عجز عن الركوع والسجود أو عجز عنهما فإنه يشير برأسه، يعني ينحني برأسه وظهره، أو جالس على الكرسي مثلا أو واقف ولا يستطيع الركوع عن السجود فإنه يومض برأسه فيجعل ركوع سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. السجود يكون قريب إلى الأرض أكثر، والركوع يكون أقل منه، والركوع يكون أقل منه. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، لأن السجود الصحيح كما تعلمون يكون أخفض من الركوع. إذا فتكون الإشارة إليه أبلغ في الانحناء من الإشارة إلى الانحناء بالركوع، تنحني برأسك وظهرك في السجود أكثر مما تنحني بركوعك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذا لا تحتاج أن تجعل شيء حتى تضع عليه جبهتك، لا تحتاج إلى هذا، وإنما تسجد وتومي إيمانا، يعني تسجد على الهواء، تومي برأسك ويكون سجودك أخفض من ركوعك، وبهذا تكون قد أديت ما أوجب الله جل وعلا عليك. إذا قال عليه الصلاة والسلام صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوي إيمانا واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم. إذا هذا ما جاء في هذا الحديث. قال المصنف في تخريجه لهذا الحديث رواه البيهقي، رواه البيهقي، والبيهقي عليه رحمه الله رواه في سننه الصغرى، رواه في سننه الصغرى، ولفظه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به. يعني هذا رجل يعني ظن أن المحذوف الوسادة فأخذ عودا ليصلي عليه، فأيضا أخذه صلى الله عليه وسلم ورمى به. فقال عليه الصلاة والسلام صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوني إيمانا واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هكذا رواه في البيهقي في سننه الصغرى، ورواه أيضا في سننه الكبرى، وكذلك رواه في معرفة السنن والأثار، هذه ثلاث كتب، كتب عظيمة جدا للبيهقي عليه رحمه الله، يعني جمع فيها الكثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، السنن الصغرى والسنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار. ومدارها جميعا في هذه الكتب الثلاث، مدار هذا الحديث على أو عن أبي بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه الحديث، مدارها على هذا الإسناد الذي ذكرته. ثم قال المؤلف وهو الحافظ بن حجر بسند قوي رواه البيهقي، قال وصحح ابو حاتم وقفه، يعني قال بسند قوي، هذا في لما اورد هذا العلم المره الاولى، وقد تقدم معنا في صفه الصلاه انه قوى اسناده في صفه الصلاه، فقال بسند قوي، وقال وصحح ابو حاتم وقفه، وصحح أبو حاتم وقفا. ذكر أيضا الحافظ في كتابه التلخيص ما قاله أبو حاتم، قال وقد سئل عنه أبو حاتم، يعني أبو حاتم سئل عن هذا الحديث فقال الصواب عن جابر موقوف، صوب أن هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف عن جابر رضي الله عنه. قال ورفعه خطأ، هذا كلام أبي حاتم. قيل له فإن أبا أسامة هذا أحد رواة هذا الحديث قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا، فقال ليس بشيء، فقال ليس بشيء. قلت، يعني الحافظ يقول قلت فاجتمع ثلاثة، أبو أسامة وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب، يعني اجتمع هؤلاء الثلاثة على رفعه، اجتمع هؤلاء الثلاثة على رفعه. فهذا الحديث بهذه الروايات يصح مرفوعا، لأن هؤلاء الثلاثة يعني من الثقات. هذا الذي يريده الحافظ ابن حجر رحمه الله، يريد يعني تعقب ابي حاتم في جعل هذا الحديث موقوفا. قال فقد رواه ثلاثة، هؤلاء الثلاثة ثقات، إذن فيكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أيده على هذا ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. يقول الشيخ يشير، يعني الحافظ ابن حجر، إلى أن الصواب رفعه، يعني عندما قال رواه ثلاثة هذه فيه إشارة منه إلى أن هذا الحديث يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يشير إلى أن الصواب رفعه، وهو كما قال، وهو كما قال. انتهى كلامه الألباني رحمه الله. ثم بين رحمه الله أن في الإسناد علة، أن في هذا الإسناد علة، وهي تدليس أبي الزبير، لأن أبي الزبير مدلس. وقد رواه عن جابر عن يعني عن أبي الزبير عن جابر، لم يقل سمعت جابر ولم يقل حدثني جابر، وإنما رواه من عنعنة. لكن الشيخ الألباني يقول، يقول في كتابه صفة الصلاة مبين، وقد بين أن هذه العلة أيضا يعني يمكن يعني أن نردها بأن نقول إن لهذا الحديث طرقا أخرى، هذا الحديث له طرق أخرى وله شاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسنده صحيح. وقد خرج الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث وبين هذه الطرق في سلسلته الصحيحة، فصح هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، فصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قطع بصحة الحديث. بلبى هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. نعم، بقية من الفوائد التي نستفيدها من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث جابر، أولا مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض. وينبغي لعائد المريض أن يرشده إلى ما يصلح دينه، إلى ما يصلح دينه، فإذا رأى منه مخالفة هداه إلى الصواب، يعني حتى يكون في زيارته نافعا لهذا المريض. فإذا عدت المريض تنظر يعني في كيفية يعني طهارته، كيف يتطهر ليصلي، وكيف يصلي، وكيف يسمع، فتسأله هذه الأسئلة وتتحين يعني الوقت المناسب حتى تسأله، وترى حاله يعني فتسأله وتعلمه وترشده. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني في ثلاث سنن، وهي بذل النصيحة وتعليم الجاهل وعيادة المريض، هذه كلها تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، وهي أن تغيير المنكر يكون باليد لمن له قدرة على ذلك، لمن له قدرة على ذلك، ولم يؤدي تغييره إلى مفسدة أكبر. من استطاع أن يغير هذا المنكر الذي يراه في يده، هذا الذي يجب عليه، هذا الذي يجب عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن إذا خشي ماذا؟ أن يكون في تغييره هذا أن يحصل منكر أشد من هذا المنكر ومفسدة أكبر من هذه المفسدة. في هذه الحال ينكر بلسانه، ينكر بلسانه، يكفيه ماذا؟ أن ينكر بلسانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. كذلك إذا كان تغييره لهذا المنكر بلسانه سيؤدي إلى مفسدة أكبر وأشد من هذه المفسدة الحاصلة، ففي هذه الحال ينكر بقلبه، وهذا واجب لا يسقط عن أحد. يجب على كل واحد أن ينكر هذه المنكرات التي يراها بقلبه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إعلامه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر هذا واجب، هذا واجب. قال: ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض لله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، فإنه لا يسوغ إنكاره. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن تغير هذا المنكر بشرط أن لا يؤدي إلى ما هو أشد وأنكر منه. فإذا كان يؤدي إلى ما هو أشد وأنكر منه فإنك لا تغير. فمثلا لو رأيت شخصا أجل يشرب الخمر في بيته ولا تستطيع أن تمكن عنه هذا المنكر وينتهي عنه، فهو تمكن عنه وينتهي. لكن لو كان إنكارك لهذا المنكر يجعله يخرج أمام الناس ويشرب هذا الخمر، فإنك تتركه يشرب في بيته. ليس هذا رضا بهذا المنكر، ولكن لأن إنكاره يؤدي لما هو أشد منه، يؤدي لما هو أشد منه، وهكذا. فيلاحظ الذي سينكر هذا المنكر هذا الأمر الذي ذكره ابن القيم عليه رحمه الله. لهذا إنكار المنكر يكون على هذه المراتب التي تقدم ذكرها. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن التنطع في الدين والتشدد فيه مذموم، أن التنطع في الدين والتشدد فيه مذموم. والواجب على المسلم أن يعبد ربه على ما شرع ويسر له. الواجب على المسلم أن يعبد ربه على ما شرع ويسر له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه فائدة عظيمة جدا، وهو أن التشدد والتنطع في الدين هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم، لأن الشيطان أيها الإخوة يحرص على أن يخرج العبد عن العمل بالسنة، ولا يبالي بعد ذلك إن أوقعه في الإفراط والغلو أو أوقعه في التفريط والإلحاد، لأن كل منهما بدعة. الذي يخرج عن السنة بتشدد غالب وبترخص جهل إذا هو وقع في بدعة. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله كلاما جميلا في كتابه مدارج السالكين في هذه المسألة بالذات، يقول: إن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة، يعني إذا شم ووجد فيه قبول البدعة وعدم مبالاة بالسنة، قال: أخرجه عن الاعتصام بها، يعني أخرجه عن الاعتصام بالسنة. لأن يعني المطلوب منا من؟ وأن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان إذا وجد من قلب العبد عدم مبالاة بالسنة وعدم اعتبار لها، فإنه في هذه الحال تخرجه ماذا؟ عن اتباع السنة، وذلك بالتفريط فيها والتساهل فيها والإشحاب، فلا يبالي بها فأوقعه في البدعة. قال عليه رحمة الله: وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها. لكن بعض الناس يكون عنده حب للسنة وحرص على السنة، الشيطان يأيس على أنها على أنه يبعد هذا الرجل عن السنة، ماذا يصنع معه؟ يقول ابن القيم: فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة الحد للاقتصاد فيها. يعني إذا رأى في حب إلى السنة وحرص عليها أوقعه في الغلو والتشدد والتنطع والتكلف. قال ابن القيم: وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، سواء في الغلو وسواء في التفريط والتساهل. والشيطان لا يبالي، المهم أنه يخرجك عن الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالي بعد ذلك سواء أخذت الغلو والتشدد وأخذت ماذا؟ الترخص والجفاء. ولهذا بات من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن النجاة في الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. وملخص هذا عند السلف في أمرين، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام في السنة. الاقتصاد في الأعمال والاعتصام في السنة، معنى الاقتصاد في الأعمال أن الإنسان يحرص على اتباع السنة والعمل بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويداوم عليها حتى وإن كان عملا قليلا. والاقتصاد في السنة يقتصر عليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كون الإنسان يعمل شيء على السنة ولو كان قليلا ويواظب عليه ويحرص عليه خير من أن يجتهد في شيء وهو على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إياك يا عبد الله أن يأخذ بك الشيطان ذات اليمين بشمال، وإنما عليك أن تحرص على الوسطية والاعتدال. ومعنى الوسطية والاعتدال ليس كما يفهمها الناس الواحد كما يشاء، معنى الوسطية والاعتدال أنك تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفهم النصوص كما فهمها السلف الصالح. هذا معنى الوسطية والاعتدال. أما أن يأتي بعض الناس يفهم يعني الوسطية والاعتدال كما يحب هو، ثم يأتي إلى ما يجب من الخلاف بين الناس ويأخذ ما يهواه يقول هذه هي الوسطية، لا، ليست هذه الوسطية، وإنما الوسطية في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابط الوسطية والاعتدال، ما هو؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذه الوسطية وهذه الاعتدال. انظر في عقيدتك هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذه وسطية. كنت كذلك هذه وسطية. انظر في عباداتك هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذه وسطية. وهذا هو الاعتدال. إن وجدت نفسك كذلك فاحمد الله، وإن وجدت عندك غلو وعندك تشدد وتكلف وتنطع فارجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن وجدت عندك تساهل وتكلف عليك ما وجفاء فارجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا هذه هي الحقيقة وهذه هي الوسطية، وهذا ما يدل عليه هذا الحديث. فهذا الرجل لما كان يتكلم في وضع الإنسان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة، وهي أن يترك هذا التكلم وأن يفعل ما يستطيع، فيومي برأسه على قدر ما يستطيع. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: وجوب السجود على الأرض لتمكين الجبهة منها، لا مجرد المس وحمل الجسد على اليد. بعض الناس عندما يكون ساجد يريد لا يمكن جبهته من الأرض، وإنما ماذا؟ يعتمد على يديه، هذا خلاف السنة. ولذلك السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وشعر الأنف، الجبهة وشعر الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أي سنة فتمكن هذه الأعضاء إذا أردت أن تسجد تمكن هذه الأعضاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجاف بين يديه عند السجود. فلذلك من الخطأ الذي يقع فيه الناس تجده يعتمد على يديه إذا أراد أن يسجد. الفائدة السادسة أو الخامسة عفوا من فوائد هذا الحديث أن الواجب يسقط بالعجز عنه، أن الواجب يسقط بالعجز عنه بقوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت، بقوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت. قال هذا بعد ما؟ بعد أمره بالسجود على الأرض، إنه قال صلي على الأرض إن استطعت. إذن فالواجب يسقط بالعجز عنه، وهذه قاعدة عامة في جميع الواجبات الشرعية، أي شيء أوجبه عليك الشرع إذا عجزت عنه فأنت معذور شرعا، إذا عجزت عنه فأنت معذور شرعا. لكن إذا سقط الواجب بعذر شرعي فإنه يكون لنا في هذه الحال نظران. النظر الأول ننظر إذا كان له بدل، يعني هذا واجب عندنا في الشرع، إذا لم نستطعه الشرع جعلنا بدل عن ذلك الواجب، فهنا ننتقل إلى ذلك البدل الذي جعله الشارع. مثال هذا من عجز عن الوضوء، من عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ هو التيمم. من عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم. ومثله أيضا ما تقدم معنا في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما. إذا الذي يريد الصلاة الواجب عليه أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع القيام ماذا نقول له؟ صلي جالس أو قاعد. إذا لم يستطع القعود ماذا نقول له؟ صلي على جنب. إذا فما جعل فيه الشارع بدلا فإننا ننتقل إلى ذلك البدل إذا عجزنا عن الأصل والواجب. طيب هذا النظر الأول. النظر الثاني ألا يكون له بدل، ألا يكون لهذا الواجب بدل. مثاله مثلا من جامع في نهار رمضان متعمدا بغير عذر شرع فهذا تجب عليه الكفارة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين بهذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في نهاية رمضان. طيب إذا قال الرقبة غير موجودة نقول له صوم شهرين متتابعين، يقول لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين لأنه مثلا جاء مرض أو نحو ذلك فلم يستطع صيام شهرين متتابعين. ففي هذه الحالة نقول له أطعم 60 مسكين. إذا كان قال أنا فقير ليس عندي شيء حتى أطعم 60 مسكين، إذا ماذا علينا؟ يسقط عنه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه ليس هناك بدل بعد أن يعجز عن الواجب، لأن الواجب عليه في الأخير هو ماذا؟ أن يطعم 60 مسكين. فإذا كان فقير يعني حتى يتيسر له، لكن إذا لم يتيسر له فإنه معذور شرعا. وهذا تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا سادسا من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بالإيمان للعاجز عن الركوع أو السجود أو يعجز عنه. من عجز عن الركوع أو السجود أو عجز عنهما معا فالمشروع بحقه هو الإيمان، يعني أن يؤمن برأسه. وعرفنا أن الإيمان هو الإشارة في الرأس. إذن فالواجب عليه أن ينحني برأسه عوضا عن الركوع والسجود، ويكون انحناء برأسه في سجوده أقرب إلى الأرض من انحنائه برأسه بالركوع. فمثلا هو يعني جالس على كرسي، إذا أراد أن يركع يقول هكذا، وإذا أراد أن يسجد ينزل أكثر، فيكون يعني رأسه في السجود أقرب إلى الأرض من رأسه في الركوع. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع للمريض العاجز، لا يشرع للمريض العاجز عن السجود أن يرفع شيئا ليسجد عليه، أن يرفع شيئا ليسجد عليه. لماذا؟ لأن هذا من التكلم كما مر معنا، من التكلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي على وسادة أخذها ورمى بها صلى الله عليه وسلم، ثم لما اتخذ عودا أيضا أخذه ورماه صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن السنة للعاجز عن السجود أن يكتفي بالسجود في الهواء ويجعل سجودا أقوى من ركوعه. هذه السنة، يجعل سجوده أقوى من ركوعه. وهنا عند تأمل يسر هذا هو اليسر الذي يعني يحرص عليه العبد كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم. وتجد بعض الناس يتكلم، لا بد من وسادة، وبعضهم يأتي يعني بشيء يسجد عليه. وهذا كل ترى يعني لو تذهب بعض المساجد تجد هذه الأمور المحدثة، وهي كلها من التكلم. حتى مرة يعني رأيت رجل يعني في المسجد النبوي يصلي، فإذا أراد أن يسجد ويصلي في الصف الأول، إذا أراد أن يسجد يأتي إلى الحائط ويضع جبهته عليه، يعني هو يتحرك يمشي ويرجع. هذا تكلم، هذا من التكلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التربع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه عمل بالسنة وهو لا يستطيع الركوع أو السجود كان يكفيه أن يمنع لرأسه، لا يستطيع أن يرجع. إذا أراد أن يرجع يقول هكذا لرأسه، وإذا أراد أن يسجد يعني يومي أكثر برأسه، يكفيه ذلك. يقول قد عمل بالسنة وأخذ بهذا التيسير. أما الفعل الذي يفعله في التكلم يشغل الناس، الناس دراهم يعني يتقدم ويتأخر، وهذا التقدم والتأخر ليس له داعي، لأن هذه الحركة في الصلاة ربما تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لا داعي لها، لأن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، لأن مثل هذه الحركة لا داعي لها. كان يكفيه كما قلت أن يومئ برأسه في سجوده وفي ركوعه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التكلم والتردد ألا يوقع العبد يعني في مثل هذه الأمور المنكرة. هنا مسألة تتعلق بمن لم يستطع السجود لكنه يستطيع أن يجلس، يستطيع أن يجلس على الأرض وأن يضع يديه على الأرض عند السجود، لكنه لا يستطيع أن يضع جبهته، يعني يستطيع أن يجلس مثل مجلس المصلي الصحيح، ويستطيع أن يضع يديه وركبتيه على الأرض، لكن لا يستطيع أن يضع جبهته. ماذا يصنع في هذه الحالة؟ هل نقول له تجلس وتضع يديك وركبتيك يعني على الأرض و تؤمن برأسك بقدر ما تستطيع، أو نقول له تترك كل هذا ويكفيك أن تؤمن برأسك إيمانا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، قلت هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع يديه على الأرض، وإنما يضعهما على ركبتين كهيئة جلوس الصلاة. واستدلوا بهذا بما صح موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وعند الحديث قال: إن اليدين يستسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. قالوا: لأن الجبهة هي الأصل في السجود. قالوا: لأن الجبهة هي الأصل في السجود، فإذا لم يستطع أو نائما، هذا قول الأول. إذا قال: إذا لم يستطع السجود بجبهته فلا يحتاج إلى أن يضع يديه على الأرض وركبتيه على الأرض، وإنما يكفيه ماذا؟ اليمنى أيمن، هذا قول الأول. القول الثاني قالوا: إذا لم يستطع السجود بوجهه على الأرض، إذا لم يستطع أن يضع جبهته وأنفته على الأرض، عفوا جبهته وأنفه على الأرض، ولكنه استطاع بيديه، فإنه يضع يديه وركبتيه وقدميه على الأرض ويسقط عنه وضع الجبهة والأنف. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. إذا قالوا: الجبهة والأنف سقطت، الذي سقطت عنه لي أنه معلوم، لا يستطيع أن يسجد عليها، وأما البقية فإنها مستطاعة، فلذلك يسجد عليها. إذن هذان قولان لأهل العلم، والمختار منهما هو القول الثاني، هو القول الثاني، ويرجحه ما يأتي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يدل دلالة صريحة على أن العجز عن السجود بالجبهة لا يسقط ما سواها من أعضاء السجود، وهي ستة. إذا كونك عجزت عن الجبهة هذا يسقط بقية الأعضاء لأنك تستطيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: أمرت أن أسجد بسبعة على سبعة أعضاء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا ما أنت تستطيع أن تفعل فافعل، أما الجبهة تسقط عنك للعجز عنها، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا أولا. وثانيا أن هناك قاعدة عند أهل العلم فحواها أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض فإنه يأتي بالمقدور عليه، فإنه يأتي بالمقدور عليه إن كان بمفرده عبادة، وأما إن كان المقدور عليه إنما يثبت تابعا للعبادة، يعني ليس مقصودا لذاته وإنما هو تبع للعبادة، فإنه في هذه الحال لا يأتي به. نأتي بمثال يوضح ذلك. مثاله: من أدى عمرة فإنه يحرم كما هو معلوم، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق شعره، هذا الذي يفعله هذا المعتمر. فإذا كان هذا المعتمر يعني أصلع برأسه، يعني لا ينبت له شعر في رأسه، فأحرم وطاف بالبيت سبع أشواط وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم جاء الحج وهو أصبع ليس فيه شعرة، ماذا يصنع في هذه الحال؟ بعض أهل العلم قالوا: ماذا عليه؟ أن يمر السكين عقل موسى على رأسه حتى لم يكن فيه شعر، قريب من الموسى على شعره ويكفيه ذلك. لكن الصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أنه لا شيء عليه. لماذا نقول إنه لا شيء عليه؟ لأن إمرار الموسى على الرأس ليس مقصودا لذاته، ليس إمرار الموسى على الرأس ليس عبادة مقصودا لذاتها، وإنما المقصود هو إزالة الشعر، وهذا أصلع لا شعرنا، إذا فلا يحتاج إلى أن يمر هذه الموسى على الرأس. لكن لو كان فيه شعر ولو قليل فإنه يزيل ذلك الشعر، أما إذا كان أصلع لا شعر فيه فإنه لا يحتاج إلى إمرار هذه الموسى. لماذا؟ وهذا معنى قولي هنا إن كان المقدور عليه إنما يثبت تبعا للعبادة فقط، فإمرار الموسى هنا ثبت تبعا، إذا المقصود إزالة هذا الشعر. لكن في المثال الذي معنا، هذا مثال ثاني، في مسألة السجود، في مسألة السجود هنا المأمور به هو السجود على سبعة أعضاء أو على سبعة أعضاء، والمعجوز عنه عضو واحد وهو الجبهة والأنف، فيسقط إذا هذا المعجوز عنه، لكن الأعضاء الستة المتبقية هذه مقدور عليها وهي مقصودة لذاتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله عز وجل أن يسجد على سبعة أعضاء أو على سبعة أعضاء، فإذا عجز المصلي أن يسجد على جبهته هذه تسقط عنه، لكن يستطيع أن يسجد على يديه، يستطيع أن يسجد على ركبتيه، يستطيع أن يسجد على أطراف قدميه، بأن فهذه يفعل، هذه يفعله، وهذا هو ماذا الرادع في هذه الحالة. فنقول له اسجد على هذه الأعضاء، لكن إن شق عليك ذلك فإنك تكون معلوم. بعض الناس يشق عليه حتى في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيكون معلوم، لكن من استطاع أن يسجد على هذه الأعضاء فيفعل ذلك. وقبل أيام فقد رأيت رجلا يفعل هذا، رأيت رجلا يفعل هذا فجزاه الله خيرا، يعني يفعل هذا أنه إذا أراد أن يسجد يعني يضع يديه لكن لا يضع ركبته لأنه معلوم، فيضع يديه ويضع ركبتيه ويضع طرف قدميه على هيئة السجود، وأما الجبهة فلا يستطيع. فإن كان يستطيع هذا نقول له افعل وتكون مصيبة السنة، وإذا لم تستطع وشق عليك هذا فيكفيك إن شاء الله أنك تؤمن إيمانا. بقي هنا يعني مسألة الصلاة على الكرسي لمن عجز عن فعل من أفعال الصلاة، فهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عليه إلى الحديث الأخير وهو حديث عائشة أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متركعا، ومفصل فيها إن شاء الله في الدرس القادم. بقي فائدتان نختم بهما مجلسنا هذا. الفائدة الثامنة وهي كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعيادته للمريض من أصحابه وتفقده لأحوالهم وتواضعه معهم. ولا شك أيها الإخوة أن التواضع وحسن الخلق هذا يزيد العبد رفعة وعزا، يزيد العبد رفعة وعزا. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيحرص الواحد منا على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أنه قال من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فالتواضع لله يكون بالاستسلام والانقياد والخضوع لشرعه، هذا المتواضع للعبد، فيحرص على إخلاص عمله لله ويحرص على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من قلبك هذا الحرص على إخلاص الله وهذا الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوفقك لهذا الخير وتكون من المتواضعين اقتداء به عليه الصلاة والسلام. الفائدة التاسعة والأخيرة أن الداعية إلى الله تعالى الموفق والمسدد لا يدع النصح والإرشاد في كل مكان يعد فيه، فهو كالرئيس أينما حلل معه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد هذا المريض انتفع معه هذا المريض لأنه أرشده وعلمه. فكذلك الذي يدعو إلى الله حقا يكون نافعا حيث محل، لكن يجب عليه أن يراعي بذلك الحكمة وحسن التصرف، عليه أن يراعي الحكمة وحسن التصرف، يعني يرى الحال المناسبة للدعوة والتذكير والنصح والإرشاد فيتحين ذلك، ويعرف كيف يوصل ماذا هذا الخير للغير. وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا أينما كان، لأن الإنسان المبارك هو الذي إذا حل في مكان كان نافعا للحاضرين، فيكون مفتاح خير لهم ومغلق شر عليهم. وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، هذا هو الإنسان المبارك، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فإياك يا عبد الله تفتع الناس بشر، إياك أن تحث الناس على بدعة أو على معصية أو تذكرهم بها أو تدعوهم إليها، بل احرص كل الحرص على أن تكون مباركا أينما كنت، نافعا لإخوانك، حاثا لهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معلقا قلوبهم لله سبحانه وتعالى وحده، حاثا لهم على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بهذا تكون مباركا وتكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغلقا للشر، وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.